الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: ما المراد من قوله تعالى في الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسه إلا طاهر؟ هل يراد بهما الطهارة الكبرى أم الطهارة الصغرى؟ أفيدونا أثابكم الله، نرجو بيان ذلك بالتوضيح. أقول جوابا على هذا السؤال: قول الله جل وعلا في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف المفسرون والعلماء في تفسير هذه الآية وفي المراد بقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالذي عليه أكثر المفسرين وأكثر أهل العلم أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، فالقرآن الكريم في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، وهم الملائكة الكرام. وعلى هذا فإن المراد بالآية الكريمة إنما هو القرآن الذي في اللوح المحفوظ. وذهب بعض المفسرين وبعض العلماء إلى أن المراد بالآية الكريمة المصحف الذي بين أيدينا، وأن هذا المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، فيكون قوله تعالى في هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون، خبر بمعنى الأمر. فذهبوا إلى أن المراد بالآية هذا القرآن وهذا المصحف الذي بين أيدينا، والذي لا يجوز أن يمسه إلا طاهر. ولكن الذي عليه أكثر المفسرين وهو الأظهر والله تعالى أعلم أن المراد بآية الواقعة إنما هو القرآن الذي في اللوح المحفوظ، والذي لا يمسه إلا الملائكة الأبرار الكرام. ولكن مع ذلك، كما قال بعض أهل العلم كالشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، أن الآية حتى لو فسرت بذلك فإن فيها إيماء وتنبيها على أن القرآن الكريم الذي في المصحف والذي بين أيدينا لا ينبغي أن يمسه إلا طاهر، لا ينبغي أن يمسه إلا طاهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في أسانيده ضعف، ولكنه يتقوى بمجموع طرقه، وممن قواه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وفي بعض الروايات: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فهذا الحديث استدل به العلماء على أن القرآن والمصحف لا يجوز للمسلم أن يمسه إلا وهو على طهارة كاملة، إلا وهو على طهارة كاملة، فيكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث هو مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، أن المصحف لا يجوز لمن كان محدثا أن يمسه، لا يجوز لمن كان محدثا أن يمسه، بل لا يمس القرآن إلا من كان طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. هذا فيما يتعلق بالمس واللمس. وأما القراءة قراءة القرآن من غير مس فتجوز للمحدث، حدثا أصغر. وأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ حتى يغتسل، هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.